البس ملابسك وتمتع بزوجتك وتمتع بكلامك بكل حلال لأنك تمتعت إذا كانت معك زوجتك. وابقى في مكة تنتظر يوم الثامن، غدا الثامن بعد غد عرفة، نعم، اغتسل وتجرد ولبي، لما لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وامشي إلى منى لتصلها قبل صلاة الظهر فتصلي بها 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتبيت بها وتصلي الصبح ثم تخرج إلى عرفات. هذا المعتمر المتمتع عرفتموه يجب عليه يوم العيد أو بعده بيومين 3 أن يذبح شاء مقابل أنه تمتع بلبس ثيابه وتغطية رأسه ولبس حذائه والتمتع بامرأته، تمتع ولا لا؟ أعطينا مقابل ذلك ذبح شاء، أو 7 يشتركون في بقرة أو في بعير، وإن لم يستطيع صام 3 أيام في مكة، وإن ما عجز قد يصومها أيام التشريق لكن ما بعدها صيام، فليعزم على صومها قبل الوقوف بعرفة، فإن نسي عجز يصوم 3 أيام التشريق، فإن لم يصومها تعين الذبح. إذن هذا هو المتمتع، تقبل الله منا ومنه.